الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، وكنا نتكلم عن اختلاف التابعين المنطلق من اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للآيات القرآنية. كنا نمثل بتفسير الصحابة لقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقد اختلف الصحابة بالنسبة للمولي الذي أقسم أن لا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، هل يقع الطلاق بمضي المدة بدون حاجة إلى طلاق جديد، أو أنه بعد مضي المدة أربعة أشهر نوقف الزوج ونطلب منه إما أن يكفر عن يمينه فتبقى زوجته، وإما أن يطلق. فقال طائفة بأنه يقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة من يوم إيلائه، ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق من المولي. قد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، ووافقهم من التابعين جماعة كأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن ومسروق، وسار على طريقتهم الإمام أبو حنيفة، بينما قال آخرون بأن المولي يوقف بعد انقضاء الأشهر الأربعة، ويخير بين أن يفي إلى زوجته بأن يكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، فإن لم يطلق أجبره القاضي أو طلق عنه. وقد ورد ذلك عن عمر وأبي الدرداء وابن عمر وعائشة، وقد سار على طريقتهم من التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وطاووس، واختار قولهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وجماعة. فهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رحمهم الله في تفسير هذه الآية. فقد ذكر العلامة بن جرير رحمه الله عن عدد من التابعين بأنهم قالوا: إذا مضت المدة فهذا طلاق بائن، بينما قال آخرون من العلماء كما هو قول إبراهيم النخعي أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فخرج فغاب عنها ستة أشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل بأنها قد بانت منك. وروى ذلك عن عدد من علماء التابعين بأنهم قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنها تطليقة، وفسروا الآية بذلك. وخالفهم آخرون فقالوا بأن مضي المدة لا يعتبر تطليقة، وإنما إذا مضت المدة فإنه يوقف الزوج ويطلب منه أن يطلق. وقد روي ذلك عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب. ثم روى ابن جرير عن إبراهيم في الإيلاء قال: إن مضت يعني أربعة أشهر بانت منه. ثم روى عن قتادة مثل ذلك، ثم روى عن قبيصة بن ذؤيب مثل ذلك، بينما قال آخرون بأنه إذا مضت أربعة أشهر اعتبرت تطليقة رجعية يحق للزوج أن يراجع فيها. ونقل مثل ذلك عن بعض التابعين كالزهري ومكحول. والقول الثالث بأنه إذا مضت الأربعة أشهر فإننا نوقف الزوج ونطلب منه إما أن يرجع وإما أن يطلق. نقل ابن جرير ذلك عن جماعة من التابعين، وممن نقل عنهم هذا القول سعيد بن المسيب والحسن بن الفرات وسعيد بن جبير ونقله عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومجاهد. قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق. ونقل مثل ذلك عن عمر في الإيلاء. ومن أمثلة اختلاف التابعين رحمهم الله في التفسير الفقهي اختلافهم في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ فإن التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة بأن المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، فيجب على الأزواج أن يحسنوا عشرة أزواجهم وصحبتهم مثل ما يجب على الزوجات من الطاعة. قال الضحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه يعني الزوج أن يحسن صحبتها وأن يكف عنها أذاه وأن ينفق عليها من سعته. ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم. والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ولهن على أزواجهن من التصنع والمؤاتاة والتهيئة مثل الذي عليهن، يعني على الأزواج أن يتجملوا ويتحسنوا أمام زوجاتهم كما يجب ذلك على الزوجات. فهذا اختلاف وقع بين التابعين في تفسير هذه الآية، ومثله في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. فهذه اللفظة قد اختلف فقهاء التابعين في تفسيرها وتعيين المراد بها، فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك. قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة، قال فضل ما فضل الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به الرجل عليها. وورد مثل ذلك عن قتادة حيث قال للرجال درجة في الفضل على النساء، بينما قال بعض التابعين بأن المراد بهذه الدرجة أنه يجب على الزوجات أن يطعن أزواجهن، وأن هذا هو المراد بالدرجة طاعة الزوجات لأزواجهن. وقد ورد مثل هذا التفسير عن جماعة من التابعين، قال زيد بن أسلم في قوله وللرجال عليهن درجة قال إمارة، وقال ابن زيد طاعة، وقال محمد لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة. وهذا قول ثالث في المسألة بأن تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وأنه إذا قذفته حدت وإذا قذفها لاعن. قالوا هذه هي الدرجة. وقال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة، قال بما أعطاها من صداقها، وأنه إذا قذفها لاعنها وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده. والقول الآخر بأن المراد بهذه الدرجة إفضال الزوج عليها وأداء حقها إليه وصفحه عن الواجب له عليها، بينما قال آخرون بأن هذه الدرجة التي للرجل على المرأة أن له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة. قال حميد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لحية، هذا نموذج من نماذج الاختلاف بين التابعين في تفسير هذه الآية. وقد مثلنا فيما سبق من اختلاف الصحابة بقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وورد مثله اختلاف بين التابعين، فقال الحسن وعكرمة وطاووس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب وأسود بن يزيد والشعبي وقتادة هو الولي، بينما قال شريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري المراد به الزوج. ولعلنا نستكمل ما يتعلق بتفسير التابعين التفسير الفقهي ليوم آخر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.